أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن درجات أعمال القلب، وقلنا إنه البداية بتبقى الخاطر، وللملك لمة وللشيطان لمة، وبعد الخاطر بيجي تهيج الشهوة نتيجة الخاطر الذي حركها، سواء كانت شهوة بطن أو شهوة فرج أو أي نوع من أنواع الشهوات أو شهوة غضب. بعد كده بتيجي المرحلة الثالثة، وهي اعتقاد القلب بوجوب الفعل، إنه يجب أن يفعل ما تحركت وما استحثته عليه الشهوة. وبعدين بتيجي المرحلة الرابعة اللي هي العزم والتصميم على الاتيان بالفعل، واللي هي بنسميها النية. وقلنا انه المرحلتين الاوليين اللي هي الوسوسة والخاطر لا يمكن للانسان ان يدفعه، فهو مضطر فيه، ولا يؤاخذه الله تبارك وتعالى بما ليس في وسعه، لأن وساوس الشيطان بتجي لك رغم أنفك. والمرحلة الثانية اللي هي تهيج الشهوات دي برضو الإنسان ما بيقدرش يقاومها، وضربنا أمثلة إنك مجرد إنك تشم ريحة الطعام تتحرك شهوة الجوع من غير إرادة. والمرحلة الثالثة بقى اللي هي حتوزن أنت المسألة دي، وقلبك يبتدي يميل إلى الشهوة ويصغي إليها ويرضاها ويعتقد بأنه لازم يوفيها. دي المرحلة الثالثة اللي ممكن يكون الإنسان فيها مضطر فلا يؤاخذ، ممكن يكون فيها مختار فيؤاخذ. المرحلة الرابعة اللي هي النية، دي لا شك الإنسان مؤاخذ عليها، لأن الأعمال بالنية. ضربنا أمثلة للكلام ده، وبينا إن من مات على شيء بعث عليه، وإنه من نام ناويا أن يقتل مسلما في الصباح فمات قاتلا. النهاردة عاوزين برضو نتكلم لسه برضو في المرحلة دي بتاعت القلب، برضو قبل ما نخرج بقى برا القلب للجوارح، لأنه ما هو بعد بقى الأفعال بتاعت القلب الأربعة، ده الأربع درجات بتاعت القلب دي، هيجي بعد كده إيه المرحلة الخامسة، ايه التنفيذ بقى، الفعل، الجنود بقى، الجنود، القدرة. يعني الاربعة دول كلهم كانوا عبارة عن ايه؟ الارادة. مش احنا قلنا ان القلب له ثلاث انواع من الجنود؟ الارادة، ثم القدرة، ثم الادراك. مش قلنا كده؟ هتيجي المرحلة بقى اللي هي مرحلة القدرة بعد الاربع درجات، اذا حصل العزم على النية هتخرج إلى حيز الوجود فيحدث الفعل بالجوارح. خلاص، قبل ما نخرج لحيز الفعل عاوزين نستنى شوية جوه الأربع مراحل دي نوضح، عشان نوضح نقطة. كل عضو خلق في جسم الإنسان خلق لفعل خاص به. العين خلقت للإبصار، والأذن خلقت للسمع، واليد خلقت للكسب، والرجل خلقت للسعي، والمعدة خلقت للهضم، وهكذا. القلب زي ما قلنا خلق ليكون ملكا على هذه الجوارح، والبدن كله بما يشكله عبارة عن مركب القلب ركبها، هدفه من هذه المركب هو الوصول إلى الله. هذا المركب اللي القلب ركبه له منزل أول ومنزل ثاني. المنزل الأدنى هو الدنيا، والمنزل الثاني هو الآخر. والبدن ركبت فيه الجنود المختلفة لمعاونة القلب على إيه؟ على الحفاظ على المركب عشان ما تتلفش عشان تأدي المهمة وتسير به إلى الغاية المرجوة والمقصد المطلوب اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طبعا الجسم عاوز صيانة زي العربية بتاعتك عاوز صيانة، عاوز تحط لها بنزين وعاوز تحط لها زيت وعاوز تعمل صيانة للموتور وعاوز تغير البوجيهات وعاوز تظبط زوايا العجل وما إلى ذلك. فكذلك الجسم بتاع الإنسان عاوز بنزين اللي هو إيه؟ الأكل. فاتوجدت شهوة إيه؟ الطعام. عاوز نحفظ النوع، نحفظ النوع، عشان نحفظ النوع يبقى نعمل إيه؟ يبقى لازم تبقى فيه شهوة إيه؟ الفرج. بعد كده لازم تبقى فيه شهوة الغضب علشان تعمل إيه؟ تدفع المهلكات، مش كده برضو؟ وبعد كده لازم تبقى فيه الجوارح علشان تأدي العمل، زي عجل العربية لازم إيه؟ يتحرك، الموتور دار خلاص، لكن لازم العربية تعمل إيه؟ تمشي بقى. فكذلك الجوارح الرجلين والإيدين دي الجنود، القدرات اللي هتدي القدرة في التنفيذ. بعد كده قلنا إنه في كمان جنود مهمة جدا وهي العسس، العيون، الجواسيس، ها اللي هي بتنبه لإيه؟ للمنافع، وبتنبه إيه؟ للمضار، اللي هي بقى حاسة السمعي، حاسة البصري، حاسة الذوقي، حاسة اللمسي، دي اللي بتنبه الملك، بتنبه القلب، تقول له خلي بالك في هنا إيه؟ منفعة. يقوم القلب يأمر الجوارح تسعى إلى تحصيل إيه؟ المنفعة. تقول له خلي بالك في هنا إيه؟ شر. يقوم القلب يأمر الجوارح لدفع إيه؟ الشر. واضح؟ كويس كده. كل عضو بقى وكل جندي من هذه الجنود التي أعطيت للقلب خلق لأداء فعل خاص به، مفهومة؟ مرض العضو عبارة عن عدم قدرته على إتيان بالفعل الذي خلق له، مش كده؟ هو ده مرض العضو. العين خلقت لإيه؟ للإبصار. فإذا لم تستطع العين أن تبصر يبقى هنا نقول العين إيه؟ مريضة. على طول بنروح للدكتور يشوف إيه الخلل، إيه العيب اللي خلى العين ما تقومش بوظيفتها. لما الودن ما تسمعش نقوم نقول يبقى ما قامتش بواجبها، يبقى بدل ما قامتش بشغلتها المخلوقة لها تبقى الودن إيه؟ مريضة. نروح للدكتور يكشف يقول لا ده عاوزة تتغسل أو ده عاوزة تتنقط لها دواء، مش كده برضو؟ المعدة ما قامتش بالواجب، ما هضمتش الأكل، حاسس بتقل، نفسك غمى عليك، بتروح للدكتور يصرف العلاج عشان ترجع المعدة إيه؟ تأدي واجبها. هل يمرض الملك؟ أدي الجنود أهي، الجنود أهي بتمرض، بتمرض، مش كده؟ الجنود بقى اللي هي الحواس واللي هي القدرات والجوارح. طب هل يمرض القلب اللي هو الملك؟ نعم يمرض. يمرض إزاي؟ أيوه، لأن ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى إذن ممكن القلب إيه؟ يمرض. وربنا كمان بيقول إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يبقى برضو فيه مرض بيخش فين؟ في القلوب. يبقى المرض قد يصيب القلب. إيه علاج المرض بتاع القلب بقى؟ وما هو مرض القلب بقى؟ مرض القلب أن يخرج عن حد الاعتدال، ما يأديش وظيفته، زي ما قلنا الجوارح بنعرف إنها مرضت منين؟ إنها ما تأديش وظيفتها. يبقى إذا لم يؤدي القلب وظيفته هنا علمنا أن القلب فيه مرض على طول. ما هي وظيفة القلب؟ نرجع بقى لكلام النزل في الكام يوم اللي فاتوا كلها، بقى نعرف أن القلب موطن العلم، موطن المعرفة، موطن الحكمة. فإذا قام القلب بوظيفته عرف الله ودخل فيه أشرف العلوم ألا وهو العلم بالله. فإن دخل فيه أشرف العلوم وهو العلم بالله أدى وظيفته بالسعي إلى الله وبحب ما يسعى إليه، مش كده برضو؟ يبقى بيحب ربنا على طول، بيحب ربنا، وبدام بيحب ربنا يبقى هيسعى اليه فرحا مسرورا سعيدا شدد حيله بقى في السعي، ها، سعيا حثيثا لله تبارك وتعالى ولارضاء الله الذي هو الحبيب. لو ان القلب ما امشي بالوظيفه دي وفوجئنا بان القلب يحب شيئا اخر كحب الله او اشد حبا، هنا يبقى القلب مرض على طول. زي ما ربنا بيقول ايه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. مش كده برضو؟ يبقى عدم حب الله بالقدر الكافي او فوق كل شيء يبقى خلاص، يبقى القلب ما امشي بوظيفته على طول. عدم العلم بالله يبقى القلب ايه، ما امشي بوظيفته على طول، ما امشي بوظيفته على طول. يبقى دام القلب ما اتملاش بالمعارف، المعارف وحقائق العلوم الأخروية، وامتلأ بحب الله، يبقى القلب مريض. ولذا يقول الله تبارك وتعالى فيما تلوناه اليوم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف بقى، يبقى إذن ده الأساس، ويبقى هو ده الهدف، ويبقى هو ده الغاية، عشان تسعى إلى المحبوب بشوق، تسعى إلى المحبوب بشوق. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الطريق وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذن عرفنا مرض القلب، هو بقى عرفنا بقى، يبقى الداء الذي يصيب القلب ألا يؤدي القلب وظيفته. وظيفة القلب حب الله، العلم بالله، السعي إلى الله. فإن قصر في هذا يبقى معيوب، يبقى مريض، يبقى مريض، يبقى عاوز علاج، يبقى عاوز علاج على طول قبل ما نبص في الجوارح. ما هو انت هتبص في عيوب اللسان، طب واللسان ده هيتكلم منين؟ هيتكلم منين؟ بالأوامر. الأوامر من مين؟ من الملك. الإيد اللي هتتوضى، أو الإيد اللي هتسرق، أو الإيد اللي هتبني، أو الإيد اللي هتهد، أو الإيد اللي هتبطش، الأفعال دي كلها اللي هتعملها الإيد بأوامر صادرة منين؟ من القلب. مش قلنا القلب هو الملك وخد كن فيكون والكل مؤتمن بأمره؟ طب إذا كان الملك مريض، العقل السليم في الجسم السليم. إذا كان الملك مريض يبقى أمور المملكة كلها هيحصل فيها إيه؟ بوظة، بوظة، هتنهد، هتنهد. يبقى لازم ننتبه بقى لمرض القلب، وكل واحد فينا يبص في قلبه يشوف جواه إيه؟ هل العلم بالله؟ هل حب الله؟ هل السعي الحثيث إلى الله ولرضاء لله؟ يبقى القلب سليم. بنحب حاجة تانية، حاجة تانية شغلانة، بنفكر في حاجة تانية، بنتعلم حاجة تانية، ما بنتعلمش الطريق إلى الله، ما بنتعلمش صفات الله، ما احناش متجهين إلى الله، حبنا للدنيا ولكذا ولكذا أشد من الله، يبقى كل ده قلب مريض، قلب مريض. ولذا تجد الإنسان لعلاج هذا المرض بقى لازم يعرف سببه أولا، مش كده؟ فإذا عرف سببه يبقى مطلوب العلاج بأسلوبين، الأسلوب الأول اللجوء إلى الله، الأسلوب الثاني إيه؟ إنك تشوف الدواء فين؟ تدي قلبك الدواء، تدي قلبك إيه؟ الدواء، وتقول إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفيني. زي ما عينك بتوجعك بتروح للدكتور، بدي القطرة، بتحط القطرة في عينك وتقول يا رب اشفيني، لأن يا رب اشفيني بس من غير قطرة ما ينفعش. لأن ربنا خلق الداء وخلق الدواء، وأمرنا بالتداوي والأخذ بالأسباب مطلوب. إذا حطيت القطرة وخدت الدواء بس من غير ما تقول يا رب اشفيني لن يحدث الشفاء. ماشي كده؟ طيب عاوزين نشوف بقى أسباب الداء، أسباب المرض، وإيه هو بقى علاج المرض، وإيه هو الدعاء. الدعاء ربنا من علينا بيه وعلمه لنا، بتقوله في أقل ما يمكن، أقل مسلم مأمور بطلب الشفاء 17 مرة كل يوم. أقل مسلم، أقل درجة من درجات الإسلام، أن يسأل العبد ربه الشفاء لقلبه 17 مرة في اليوم. إزاي؟ أنت بتصلي الفرائض بس كم ركعة؟ 17 ركعة، ركعتين الصبح واربعة الظهر أدي 6، واربعة العصر أدي إيه؟ 10، وثلاثة المغرب 13، واربعة العشاء يبقى 17 ركعة. كل ركعة من دول بتقرأ فيهم إيه؟ الفتحة. كل فتحة بتقول فيها إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. أدي الدواء، أدي إيه؟ الدواء اللي هو بتطلب فيه الشفاء من الله، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم معناها إيه؟ الوسطية بين الإفراط بين التفريط، لا تميل يمين ولا تميل شمال، يبقى الاعتدال. فإذا اعتدل القلب خلاص لا هيميل يمين ولا يميل شمال، هيأدي إيه؟ وظيفته ويبقى سليم وشفي القلب. أدي الدعاء. نيجي بقى نخش في إيه؟ في أسباب الداء، المرض اللي يجي للقلب يجي له منين؟ يجي له منين؟ حاجتين في منتهى الخطورة هم دول سبب داء القلب وسبب مرض القلب. حاجتين اتنين ما فيش غيرهم، فيش غيرهم. شهوة البطن وشهوة الفرج هم دول سبب داء القلب. طيب، طب ازاي؟ طب دول مخلوقين، مخلوقين للنفع ولا للضر؟ للنفع. دول جنود، دول مطلوبين، دول من غيرهم المركب تغرق، مش كده برضو؟ تغرق على طول. من غير شهوة البطن مش هتاكل، ولما ما تاكلش تموت. من غير شهوة الفرج مش هتحفظ النوع، ولما ما تحفظ النوع تنتهي ايه؟ الدنيا، مش كده برضو؟ يبقى شهوة البطن نعمة وشهوة الفرج رحمة، رحمة، بس بشرط انهم يبقوا ماشيين فين؟ في الخط، يبقوا جنود مخلصين مؤتمرين بالامر السليم، مش كده برضو؟ طيب، شهوة البطن اللي هي نافعة واللي هي مطلوبة إذا زادت عن حدها يحصل إيه؟ المرض على طول. الهوى مطلوب، الهوى مطلوب ليه؟ تتنفس وتروح عن نفسك، مش كده؟ وتنتعش. فإذا زاد الهوى عمل طيار، جالك برد خلاص تاخد انفلونزا، مش كده برضو؟ وإذا قل الهوى عن الدرجة المطلوبة تعمل إيه؟ تتخنق. فالهوى نعمة، لكن إن قل يضر، وإن زاد يضر. فكذلك الشهوة نعمة، إن قلت تضر، وتروح للدكتور وتقول ملوش قابلية للأكل وياخد مشهيات وياخد دواء يفتح نفسه، ها؟ وإن زاد يضر. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بحسب ابن آدم يقمن صلبه، وقال المعدة بيت الداء، مش كده برضه؟ وقال ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع، مش كده؟ كمان في نقطة مهمة قوي، شهوة البطن يا جماعة ينبوع الشهوات. نمرة واحد يطلع منها كل ايه؟ كل الشهوات. لو واحد جعان مش لاقي ياكل يفكر في الجنس وفي شهوة الفرج، ما يقدرش، ما عنده، مش قادر يقوم، عنده انيميا، ما ازاي ده؟ ها؟ ما تجيلوش خالص. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب اللي مش لاقي يتجوز ومعهوش الباءة اللي هو الصداق، وصاهم بايه؟ بالصيام، فإنه وجاء يحفظ. ليه؟ لأنه إذا صام جاع، وإذا جاع ما تتحركش في شهوة إيه؟ الفرج. يبقى الصيام علاجه. وضحت؟ يبقى شهوة البطن ينبوع الشهوات، منها تتحرك. ناخدها بقى بالتسلسل إزاي؟ هذه الشهوة النافعة قلنا إذا زادت عن حدها أضرت. أضرت ليه؟ لأنك هتاكل كتير، ولما تاكل كتير يحصل أمرين. الأمر الأول إنك قد لا تجد من المال ما تشبع به الشرى والنهم بتاع البطن. تضطر تعمل إيه؟ تجيب من حيث بقى يعني هتجيب فلوس بقى من أي طريق. جعان عاوز تاكل كذا وعاوز تاكل كذا وعاوز تاكل اسمعنا ناس بتاكل لحمه عاوز اكل لحمه عاوز اكل لحمه كل يوم عاوز اكل لحمه الصبح والظهر وبالليل عاوز اكل بط وفراخ ووز عاوز اكل تفاح وعاوز اكل كذا وعاوز اكل كذا عاوز اكل سمك وعاوز عاوز عاوز. طول ما انت عاوز عاوز تجيب اكل وتحط في بطنك فلوسك مش هتكفي طبعا. بالاضافه الى ان كثره الطعام هتخليك تنام وتكسل، والحكمه في القلب ما تجيش والعلم لا يحصل. ولذلك تبص تلاقي التلميذ الصبح اللي فاطر فطور معقول بيروح الفصل قاعد منتبه للمدرس، ياكل بقى ويدبها الصبح ويروح، اول ما يقعد على الدكه والتخت يعمل كده يبتدي بقى ينام يعمل كده. تعالى كده الظهر وتغدى واملى بطنك بالاكل، تغدى واملى بطنك قوي. بعد ما تملى بطنك عامل ازاي؟ على طول عاوز انام شويه تقوم تتخمد مش كده؟ فكثره الطعام اولا تدي تكاسل وتدي خمول وتدي نوم وتدي عدم فهم وتخلي العقل يبقى مش نشط وتبعد عن الانسان الحكمه. ولذلك من ابغض الخلائق الراهب السمين. ازاي دي ما تجيش. بالاضافه بقى الى ان الاكل الكتير يحرك ويهيج شهوة ايه؟ الفرج بقى. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الصوم وجاء؟ فاذا اكل الانسان وشبع واكل كتير وبدأ يبقى شهوة البطن يديها زي ما هي عاوزة تتحرك، خلاص كله بقى خدام لشهوة البطن، بقى خدام لشهوة البطن وزادت عن حدها، يبتدي المرض يخش بقى فين؟ في القلب زي ما قلنا. الهوى لما يزيد يجيله انفلونزا، وتبتدي شهوة الفرج كذلك تتحرك. لما تبتدي شهوة الفرج تتحرك وتتهيج هذه الشهوات الجنسية يحدث ان الانسان لا يشبع من الحلال ويبتدي يبحث عن الحرام، مش كده؟ طيب يبتدي بقى ياكل ويبتدي بقى عاوز النساء وعاوز يدي شهوة البطن وعاوز يدي شهوة الفرج. يؤدي ذلك لإيه؟ الجري في طلب المال والجاه الذي بهما يستطيع أن يحصل شهوة البطن والفرج، مش كده برضه؟ على طول بقى عاوز فلوس بقى كتير عشان يجيب أكل، وعاوز فلوس كتير عشان يتجوز واحدة واتنين وتلاتة، أو عاوز فلوس عشان إيه؟ يعرف واحدة واتنين ويجيب لي دي هدايا ويصرف على دي ويصاحب الرقصات واللي أنت بتشوفه بقى في الكلام ده كله، ها؟ ومتى بقى ما تحركت فيه شهوة جمع المال وحب المال بقى زي اللي اتقال فيه كلا بل تحبون المال حبا جما. بدا محب المال حبا جما، حبه بقى لربنا راح فين؟ ضعف بقى وهيتغلب في قلبه حب البطن وحب الفرج حب المال حب الجاه. طيب في سعيه بقى تشوف الامور بتتداعى، اهي بقى تتداعى شهوة البطن ادت لشهوة ايه؟ الفرج. وبعدين شهوة الفرج وشهوة البطن ادوا الاثنين مع بعض الى شهوة ايه؟ جمع المال والجاه والسلطان والكلام. وبعدين شهوة جمع المال هتؤدي لايه بقى؟ هتؤدي بقى للتنافس في الدنيا والتصارع، والتنافس في الدنيا والتصارع على الدنيا، بالتالي تتداعى الامور وتؤدي الى البغضاء والحقد والحسد والصراع والتقاتل، ثم كل ذلك يؤدي إلى أن يركب الإنسان البغي والشر والظلم والفواحش في سبيل تحصيل كل بقى الحاجات دي. مش ده الترتيب المظبوط اللي ماشي؟ ده الترتيب المظبوط اللي ماشي. في الحالة دي القلب بقى أصبح مريضا، وأصبح بقى الخواطر اللي تيجي كلها خواطر جايه من ناحيه الوساوس بتاعت الشيطان، كلها خواطر ووسوسه في ايه؟ في الاكل، في المال، في الفلوس، في الدنيا، في الجاه، في النساء، في الشهوات، فيما الى ذلك. يبتدي القلب يعمل ايه؟ ما هو مريض مش هيفكر مظبوط. بدل مريض يعمل ايه؟ يميل لفين؟ للشهوات ويرتضيها. بدل مال وارتضاها واعتقد اعمل ايه؟ ما انا جعان، عاوز اكل، الله عجيب فلوس، عاوز اكل لحمه زي الناس ما بتاكل. مش معنى الناس بتاكل، الله طب ما انا يعني طب هعمل ايه؟ وهوب هوب هوب هوب، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، الله الدنيا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. يبتدي بقى يفلسف الامور من خلال الخير، ها؟ يلبس بقى، يحصل التلبيس، يحصل العقل بقى ما هو مش مظبوط، مخه تفكيره مش سليم. تفكير ايه؟ تفكير القلب. لما يبقى تفكيره مش سليم يعمل ايه؟ يعمل تلبيس بقى، يحلل الحرام، اللي يعوز البيت يا حرام على الجامع، السعي في الدنيا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، اعمل لدنياك كانك تعيشه ابدا، ويفلسفها. ومتى ما فلسفها خلاص يعزم وينوي، وبعد ما يعزم وينوي تبتدي الاوامر تصدر الجوارح لتحصيل القدره بقى، لتحصيل ايه؟ وطبعا افتقد بعد كده ايه؟ الادراك. افتقد بعد كده الادراك اللي هي قلناها في الاخر، ان يدرك النافع من الضار. العلاج ايه؟ العلاج ان احنا عرفنا انه بداية الداء، بيت الداء ايه؟ الماء. يبقى بداية الداء اللي هيحصل في القلب، الخطر جاي منين؟ من شهوة ايه؟ البطن. طب نعمل ايه؟ كلنا بنجوع، كلنا عاوزين ناكل، ايوه الاعتدال بقى، الوسطية فين؟ انك ما تجوعش بحيث جسمك يتلف وتجيلك انيميا وتجيلك ضعف عام، وانك ما تاكلش زيادة تقوم تتحرك فيه شهوة الفرج وما الى ذلك، والتداعي اللي احنا قلنا عليه من شهوة المال والقهوة والى اخره. يبقى الوسطية والاعتدال. الاعتدال شرحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ايه؟ قال لك بحسب ابن ادم الوقيمات ان يقمنا صلبة، وقال ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، وقال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء، وقال كمن يأكل ولا يشبع، ها؟ وقال نحن قوم طبنا معنا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وقال ما تملاش بطنك، وقال وإن كان ولا بد فالثلث للطعام والثلث للماء والثلث لإيه؟ للنفس. مش كده برضو؟ يبقى عندنا ثلاث نقط مهمة جدا كعلاج أو كوقاية، والوقاية خير من العلاج. نبتدي بقى نشوف الوقاية إيه؟ الفاكسين، التحصين، التطعيم، للطعم ضد شهوة البطن بثلاث أمور مهمة جدا. أول حاجة، إياك أن تأكل إلا من حلال. دي أول حاجة، دي أول حاجة، لأنك لما هتاكل من حلال مطرح ما يسري يمري، ولو بدأ يأكل من حرام تلف، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، والحرام يجيب حرام. واضح؟ يبقى أول حاجة إياك أن تأكل إلا من حلال. النقطة الثانية، إياك أن تأكل إلا أن تجوع. تدرب بقى شهوة البطن إنها تشتغل بواجبها عشان ما تمرضش. مش قلنا أي عضو أي حاجة خلقت لفعل خاص بها ومرضها ألا تؤدي الفعل المطلوب منها؟ شهوة البطن خلقت ليه؟ لجلب المنافع، عشان البدن يبقى إيه؟ يبقى سليم. يبقى شهوة البطن كونها تؤدي واجبها باعتدال تبقى سليم، كونها ما تأديش واجبها تحصل تبقى مريضة. يبقى أدرب شهوة البطن على إنها ما تتحركش إلا إذا كان الجسم فعلا محتاج. مش كده ولا إيه؟ مش دي وظيفتها؟ إنك لما الجسم ينقصه مية تعمل إيه؟ تعطش، تحس بالعطش، مش تشرب. تشرب دي ده فعل، ده قدرة، ده قدرات بقى، ده الجنود هتشتغل بعد الأوامر ما تصدر. وبعد نتكلم لسه في البداية، أول ما الجسم يفقد الماء، واحد جاله إسهال، أول ما يجيله إسهال يحس بإيه؟ ريقه ينشف غصب عنه، ريقه ينشف، يشعر بالعطش. يبقى الجسم محتاج لإيه؟ لمية. تحس نفسك تاكل حاجة حرشة، حاجة حادقة، مفيش ترشي، مفيش حاجة حادقة، مفيش عندك حاجة مخللة، مفيش، ها؟ متى ما شعرت بالرغبة في الحاجة الحادقة يبقى الجسم محتاج لإيه؟ لملح. يبقى إذا معنى كده إن أنا أدرب هذه الشهوة، شهوة البطن، على إنها لا تعمل إلا بالاعتدال وتعمل الواجب اللي عليه. يبقى الأول حاجة زي ما قلنا لا تأكل إلا من حلال، الحاجة التانية اللي هي تدريب شهوة البطن دي إنها تشتغل مظبوط، ألا تأكل حتى تجوع ولا تشرب حتى تعطش. ما تجيش بقى كل شويه قدام منك ما انت بقى كوكاكولا. ماشي ماشي، شربت كوكاكولا والحمد لله والراجل قدم لك الضيافه، تشرب شاي. ماشي ماشي، ها ماشي، شربت الشاي، ايه رايك بقى فنجان قهوه عند بن محوج محترم؟ صحيح ماشي، هات. وعمال تشرب قهوه وشاي وكازوزه وكل حد يعزم عليك، ما هو يلا البلاش كتر منه. إيه انت إيه ليه ليه انت رحت ضيف عند راجل قال لك اجيب لك شاي؟ لا والله مش عاوز، ماليش رد، مش عاوز كمان، اذا عاوز هطلب، انا مش غريب. خلاص انا مش غريب، انت كمان ما تعزمش عليه عشان ما تضروش. ماشي في الشارع بتاع عصير قصب، نشرب كوبايه عصير، وبعدين بعد ما شربت كوبايه عصير ما ارتويتش، كمان واحده كمان واحده، وبعدين مشيت شويه بقى ايه، الله ده بتاع خروب، ده هاي بتاع الخروب ده، يلا كمان واحده خروب. مش مظبوط كده، مش مظبوط كده، مش مظبوط. المعده دي جهاز، جهاز عاوز يشتغل مظبوط، عاوز يشتغل مظبوط، مش عاوز يرهق، مش عاوز ايه يرهق. عمال تديها تديها تديها وهي تلعنك، وكفايه يا اخي ايه القرف، انت عمال تديني تديني تديني، بتلعنك المعده. فتمرن نفسك على انك ما تشربش الا اذا كنت عطشان، ما تاكلش الا اذا كنت جعان. واضح؟ يبقى زي ما نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ناكل حتى نجوع. النقطه الثالثه اللي هي ايه بقى، ان اكلت ان شربت يبقى لا تشبع، يبقى بلا اعتدال، يبقى بلا اعتدال. يبقى ادي الثلاث امور الواقيه من مرض شهوه البطن: الا تاكل الا من حلال، لا تاكل الا ان تجوع، ان اكلت لا تشبع. علاج بسيط ولا صعب؟ بسيط، بسيط خالص. وما عملتوش بارادتك هتعمله غصب عنك. ليه؟ لان هيجي عليك وقت الدكتور يقول لك ايه، خس، ركبي مش قادر تشيلني يا دكتور. ايوه، ما انت اصل جسمك تقيل على عظمك، خس شويه مش كده، امشي. يبتدي يقول لك بقى اعمل ريجيم، تبتدي بقى يقول لك بقى ده هو من الدهنيات كوليسترول، اوعى من مش عارف ايه السكر، اوعى مش عارف من ايه، عشان يبتدي بقى يحرم العبد، ويبتدي بقى يمنع العبد. وبتفكرني ايه كل ما اراها خاف قوي، وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. صحيح الايه في في في في, في الامور الاخرويه، لكن من اصعب الامور على الانسان ان الدكتور يمنعه عن حاجة هو ايه بيحبها، مش كده برضو؟ نقطة مهمة قوي، احنا صايمين في رمضان والحمد لله، طول النهار انت ما بتاكلش وما بتشربش، اول ما المدفع بيضرب بتعمل ايه؟ بتفرح، صح؟ كلنا بنفرح، كلنا بننبسط. اول كوباية مية بتشربها كده وتقول الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت، طعمها ايه؟ رائع، صح؟ هاجل. اول لقمة بتاكلها كده طعمها ايه؟ حلو. حتى اللي بيشرب سجاير اول سجارة بعد الفطار طعمها يختلف عن بقية السجاير اللي عمال بس يعب فيها طول الليل بقى وكده بيخلص طاره، ها؟ مش كده؟ الحاجة لما تيجي على شوق يحصل ايه؟ تبقى لها طعم، يبقى لها ايه؟ طعم، مش كده؟ ما انتوش جربته؟ مش انت مجرب الصيام؟ هل أكلة الفطار في رمضان تساوي الغداء في أي يوم؟ لا يمكن، لا يمكن، يستحيل، لا في طعمها ولا في التلذذ بها، مش كده؟ وكذلك المية طعمها بيبقى إيه؟ حلو قوي. ليه؟ جاي على شو؟ مرن نفسك بقى إنك تبقى على طول كده من غير رمضان ولا حاجة. لما تاكل على جوع يبقى الأكل له طعم، مش بس كده، ايا كان بقى الاكل هتحس ايه؟ طعمه حلو. تعرف لو دلع مش هتحس، عارف لو حادق مش هتحس. طبق فول بقى بالزيت والليمون وبصله جنب منه كده، يا سلام، تاكل وتبقى مبسوط جدا. لكن لما تيجي تاكل وانت شبعان تبقى انف بقى، هتطلع فيها بقى العيوب والقطط الفاطسه زي ما بيقول، مش كده؟ الاكل ماله، ملوش طعم ليه؟ انت عامله الاكل بايه، بزيت ولا عامله ماله كده؟ مش هي الكوسه مالها دي، قديمه ولا بيته جايبها من عند؟ تبتدي بقى اللحمه بتندغ، مالها كده عامله زي الكوتش؟ مفيش بقى طعم ليه. لكن الجعان يعمل ايه؟ اي لقمه تتحط قدامه يعمل ايه؟ على طول يبقى لها طعم. صح الكلام ده ولا غلط؟ شو احنا بنتكلم من الواقع ازاي؟ مسائل سهله قوي، سهله قوي، بس نفهم. يبقى نرجع تاني ونقول ان شهوه البطن ينبوع الشهوات، وهي الاساس في مرض القلب، وان شهوه البطن اذا لم تؤدي واجبها التي خلقت له تلفت، اتلفت، اتلفت وعصت وفجرت شهوات اخرى اشد خطرا، الا وهي شهوه الفرج، ثم شهوه جمع المال، ثم شهوه الجاه، ثم شهوه التكالب، وتبتدي شهوه الغضب تتحرك، ويبتدي الحقد والحسد والتصارع والتكالب على الدنيا، والدنيا جيفه اكلتها كلاب. وعشان تعرف يعني الاكل ومصيره ونهايته، خد بالك انت دايما بتخرج الفضلات. كلما كثرت الفضلات التي تخرجها كلما علمت انك تاكل اكثر مما يجب. صح؟ طبعا طبعا، اكثر مما يجب على طول. دي النقطه الاولى اللي هي الوقايه في شهوه البطن. نتنقل بقى لشهوه ايه؟ الفرج. شهوه الفرج اخطر على الانسان من اي شهوه اخرى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنساء حبائل الشيطان وجنوده. النساء حبائل الشيطان وجنوده. رغم أنهم نعمة ورحمة وربنا بيمن علينا وبيقول خلق منها زوجها ليسكن إليها، مش كده؟ يبقى إيه معنى هذا؟ إن ممكن تبقى نقمة، كل نعمة ممكن تتقلب تبقى نقمة، بدل تستخدم في إيه؟ في غير الغرض، المخلوقة إيه؟ لأجله. إيه بقى شهوة الفرج دي؟ طب ربنا ادهلنا ليه؟ لنعمة، رحمة، مش قلنا إن الشهوات دي رحمة ونعمة ربنا عطاها كجنود للقلب؟ طب ايه الفايدة في شهوة الفرج؟ حاجتين. اول حاجة حفظ النوعي وحفظ النسلي. التناسل، التناسل وحفظ النوع والبقاء. من غير شهوة الفرج كان سيدنا ادم مات وخلص. بالمناسبة بالمناسبة فكرتني كلمة سيدنا ادم دي بحاجة خطيرة جدا. بنرجع تاني لشهوة البطن عشان اقول كلمة واحدة بس. ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ شهوة البطن. صح؟ شوف ازاي كانت هتفوتنا دي. شوف ازاي؟ اللي أخرجه من الجنة إيه؟ شهوة البطن. ربنا اداله الجنة وقعده فيها وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. حاجة جنة، جنة، ما فيش بقى إلا طابور جمعية ولا فراخ بتهوهو ومفيش حاجة بقى. جنة بقى أصناف فوق ما يتخيل العقل. حاجة من حيث الطعم، من حيث الكثرة، من حيث الوفرة، من حيث النفع، جنة. وربنا قال له إيه؟ زي ما أنت عاوز، كل زي ما أنت عاوز. لا قال له بقى لا تكل حتى تجوع، وقال له إذا أكلت لا تشبع. ما قال له كل زي ما أنت عاوز، توسع زي ما أنت عاوز، ما عدا شجرة واحدة. شجرة، شجرة من مليون شجرة. اللي حركوا للشجرة دي ايه؟ شهوة البطن. ويبقى خرج آدم من الجنة بسبب شهوة البطن، عشان تعرف خطورة شهوة ايه؟ البطن. خلاص؟ نرجع تاني بقى لشهوة الفرج ونقول إن شهوة الفرج خلقت منفعة ورحمة لسببين. السبب الأول حفظ النوع والتناسل والكثرة والوفرة، وأن يبقى الإنسان في هذه الدنيا ويبقى فيه وجود. وجود، ما فيش شهوة فرج ما كانش بقى فيه زواج، ما كانش بقى فيه أولاد. كان لما ربنا خلق سيدنا آدم وسيدتنا حواء كان خلاص، خلصت، خلصت. يبقى ده الفايدة الأولى من شهوة الفرج، حفظ النوع والبقاء والوجود والنسل. في فايدة تانية. إيه هي؟ الشعور باللذة وإدراك اللذة. ليه؟ لأنك إذا تلذذت بشهوة الفرد وأحسست وذقت تشوقت للذائذ الآخرة، وما لم يعرف بالذوق لا يعظم إليه الشوق. صح؟ ما لم يعرف بالذوق لا يعظم إليه الشوق. الطفل الذي لم يبلغ الحلم هل يشتاق إلى الجماع؟ أبدا. ليه؟ ما يعرفوش، ما دقوش، مش كده برضو؟ لما يدوقوا يبتدي إيه؟ يشتاق له. وضحت؟ ها؟ ما لم يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق. فخلقت شهوة الفرد حتى يذوق الإنسان في الدنيا لذتها، فإن ذاق لذتها تأمل وسعى واشتاق إلى لذائذ الآخرة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. فيهن خيرات حسان، مش كده؟ حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، مش كده؟ كأنهن الياقوت والمرجان. يبقى إذن فايدة شهوة الفرج إنك لما تذوق هذه اللذائذ في الدنيا تشتاق إلى هذه اللذائذ في الآخرة فتسعى إليه. خلاص كده؟ طيب، يبقى كمان عاوزين وقاية لشهوة الفرج. زي ما قلنا الوقاية بتاعت شهوة إيه؟ البطن. الوقاية لشهوة الفرج أول حاجة نسد الباب اللي إيه؟ اللي يقويها ويهيجها ويعظمها ويخليها تبتدي تيجي بغير مناسبة. الباب بقى اللي هيخليها تتهيج وتحصل كتير وبتاع، الباب ده هو ايه؟ قلنا شهوته الباطن على طول، مش كده؟ يبقى نكسر شهوة الباطن ويبقى نخلي الباب ده مفتوح بالمقدار، مقدار الكافي لأنها تتحرك في الاتجاه السليم في الوقت السليم. يبقى لا تقل خالص ولا تقوى زيادة عن إيه؟ عن حدها. دي أول حاجة، إنك تقفل الباب اللي بيمدها بإيه؟ بالغليان اللي هي شهوة الباب. النقطة التانية، النقطة التانية أن الإنسان إذا استطاع الزواج فليعصم نفسه بالزواج فورا. من ملك الباء فليتزوج، امر من النبي صلى الله عليه وسلم. الباء اللي هي ايه؟ الصداق، القدره على الزواج. من ملك الباء فالايه؟ يتزوج. طب ومن لم يملك الباء فعليه بالصيام فانه له وجاء. دي النقطه ايه؟ الثانيه. النقطه الثالثه للوقايه من شهوه الفرج ايه؟ انك تقصقص اجنحتها. قصقص ايه؟ اجنحتها. لو انت مربي عندك حمام وعامل غيه، اول ما بتجيب الحمام بتقصقص ريشه عشان ما يطرش لحد ما ياخد على الايه؟ على الغيه. ايه الاجنحه بتاعه شهوه الفرج؟ العين، النظره، الجاسوس اللي المفروض جندي من الجنود اللي هو البصر يدي فايده، يقول للقلب خلي بالك ده ضر، ده ضر، ده خلي بالك ده نفع، خلي بالك، مش كده؟ أبقى النظرة سهم من سهام إبليس، ومن تركها مخافة الله وجد حلاوة الإيمان في قلبه. طب واللي ما يتركهاش مخافة الله ويبص بقى ويتبصبص، طبعا مش هيجد حلاوة الإيمان في قلبه. يبقى هيخلي القلب إيه؟ يمرض، لأنه هيبص، وإذا بص القلب يمرض والإيمان يقل فيه، وبعدين تبتدي الشهوة تتحرك وتتهيج وتبتدي الحدوتة اللي احنا مش عاوزينها بقى. يبقى زي ما قلنا أول حاجة هنسد الباب اللي إيه بيهيجها، اللي هو شهوته البطن، بناكل بحدود. النقطة الثانية ان احنا ايه، من ملك الباءته فليتزوج، نعصم نفسنا بايه، بالزواج، واللي معهوش يصوم. النقطة الثالثة ان احنا نخلي نقصقص الاجنحة ونقصقص الريش، يبقى اياكم والنظرة. فالنظرة سهم من سهام ابليس، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. طبعا حفظ الفرج هينتج من غض البصر، ذلك ازكى لهم، اطهر اطهر واحسن. ها، يبقى دي النقطة الثالثة اللي هي ايه، غض البصر. بكده تحدث الوقاية من شهوة ايه، الفرج. واذا عملنا الوقاية دي يبقى الوقاية خير من العلاج. دول الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، اللي هم اسباب الداء الذي قد يصيب القلب فيعطله عن اداء وظيفته الرئيسية، الا وهي حب الله، المعرفة بالله، السعي الى الله. يبقى ده البداية. فاذا عملنا كده يبقى خلاص، يبقى ساعة ما يجي الوسواس اللي انا ما اقدرش ادفعه، اللي احنا قلنا غير مؤاخذين به، اللي هي الخواطر. طيب يجي تهيجت الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، محكومة بقى، محكومة بقى. يبقى المرحلة الثالثة بتاعت القلب، اللي هو ان يعتقد القلب، هنا تنشأ ايه بقى، الحكمة. هنا تنشأ ايه بقى، الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. هنا الحكمة. والحكمة الكلمة دي معناها ايه، من الحكم. عارف الحصان لما بيجي الرجل يسرجه عشان يركبه، مش بيجيب حديدة، حديدة يحطها ببقه كده، يحطها ببقه مربوطة من اليمين والشمال بايه، بالسرعة اللي هو اللجام. الحديدة دي اللي مربوط فيها اللجام، عارفين الحديدة اسمها ايه، الحكمة. اسمها ايه، الحكمة. ليه؟ بتحكم حركة الفرس. يعني بتعمل كده يبقى تجيب دماغه كده، يبقى مروح فين، يمين. تعمل كده تجيب دماغه كده، يبقى مروح فين، شمال. فالحكمة معناها ان تحكم الامور. ادي معنى ايه الحكمة، الاصابة في القول والعمل. الحكمة انك تبقى ماسك كل حاجة وظابطها. الحكمة لما تنشأ بقى زي ما قلنا، هتخليك اول ما تتهيج شهوة البطن، القلب بقى اللي هو العقل، اللي هو يرضى ويصغي ويعتقد وجوب الفعل، اللي احنا قلنا قد تؤاخذ فيها، لان قد تكون مختارا وقد تكون ايه، مضطرا. بداية المؤاخذة، بداية المؤاخذة هنا، هنا تنشأ الحكمة. تهيجت شهوة البطن، او ما اقول ايه، اللقمة دي حلال ولا لا، انا جعان محتاج للقمة دي ولا لا. طب انا جعان، خلاص ماشي، بدام حلال وبدام انا جعان اكل، بس اخلي بالي بقى وانا باكل، اكل بايه، بمقدار. ولذلك خير الطعام ما كان في اناء واحد وكثرت عليه الايد. ليه؟ ثلاثة اربعة قاعدين ياكلوا في طبق، غصب عنك هتاكل بادب، غصب عنك هتاكل بايه، بادب، وغصب عنك هتاكل بايه، على مهلك، وغصب عنك هتعمل حساب الناس اللي بتاكل ايه معاك. لكن حط طبق لوحدك قدامك كده، هتعمل ايه، عاوز هتخلصه بقى، وتخلصه ويضحك عليك الشيطان ويجي لك من طريق الخير ويقول ايه، الاناء يستغفر للاعقه، ويلا خلاص. يبقى احنا كده على طول هتتهيج شهوة البطن، هتيجي الحكمة هنا. القلب ساعتها بدل ما يعتقد بوجوب الفعل هيفكر ويقدر. كذلك حصلت الوسوسة وتهيج شهوة الفرج. هنا لما تتهيج شهوة الفرج يبتدي العقل هنا قبل ما يقول اعمل ولا ما اعملش، قبل النقطة الثالثة، المرحلة الثالثة اللي قد نؤاخذ فيه، هبتدي يقول هل هو ده وقته ولا مش وقته، هل ده حلالي ولا مش حلالي، النتيجة ايه، هل انا مطلوب مني هذا ولا مش مطلوب، حلال ده ولا حرام، واخذ عليه ولا لا واخذ عليه، هل ده الوقت المناسب ولا ده مش الوقت المناسب، طب والنتيجة، طب واخرتها. هنا هتحصل الفترة اللي فيها الاخذ والعطاء. الاخذ والعطاء يبقى القلب صاحي، خلاص بدأ من القلب صاحي. المرحلة الثالثة هتحكم، المرحلة الرابعة اللي انت هتؤخذ عليها النية، لن تكون الا في الخير. خلاص على طول مش كده ليه؟ ده خلاص بقى انا ماسك المحبس بقى. المحبس ايه؟ فين؟ في المرحلة هي التالتة. الوساوس والخواطر مش في ايدك، تهيج الشهوات مش في ايدك، المحبس في ايدك الدرجة التالتة اللي هي القلب. يبتدي يحط الامور في نصابها بالحكمة، يبتدي يقول صح ولا غلط. لقاها صح ينوي، لقاها غلط ما حصلتش. النية ما حصلتش المؤاخذة. واضح؟ ان شاء الله باذن الله تعالى بكده عرفنا بقى القلب وافعاله انه مطالب وانه هو المعاتب وانه هو حي وانه ما يموتش وانه موئل المعارف، موئل العلوم، موطن العلم بالله، موطن الحب بالله. عرفنا ايه جنوده، عرفنا انه الامر الناهي، عرفنا انه هو كل الجنود دي خلقت لخدمته، أعطي كن فيكون، مسخرة له الجوارح تسخير كامل ومطلق. عرفنا بقى أنه المفروض أنه يكون صاحي، عرفنا أمراضه ممكن تكون بابها جاي منين، عرفنا الأمراض دي والأدواء دي جاية إزاي، طب نعالجها إزاي. يبقى الوقاية خير من العلاج، وكمان نلجأ إلى الله 17 مرة بنقرأ الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، ونفتكر دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على الإيمان. مش كان بيدعي كده ويعلمنا؟ ها؟ وقلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. إزاي؟ بإيه؟ بلمة الملك ولمة الشيطان. آدي إصبعين من أصابع الرحمن، لأن ربنا خلق الملك وخلق إيه؟ الشيطان. الاصبعين دول هيقلبوه كده، يبقى مره صح ومره ايه غلط. الصح جاي منين؟ من الملك. والغلط جاي منين؟ من الشيطان. ادي معنى كلمه قلب العبد او قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، لان مره تجيله لمه الملك ومره تجيله لمه الشيطان. يوم الانسان يسال الله: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على الايمان. عرفنا بقى الداء جاي منين؟ الوقاية خير من العلاج. بنبتدي الوقاية، بنبتدي بقى خلاص المرحلة الثالثة. يبقى في ايدنا الحكمة والحكمة والمحبس. يبتدي القلب يفكر، تتهيج الشهوات زي ما عاوزة، تتهيج زي ما عاوزة، بدام القلب صاحي. الملك صاحي. الملك ايه؟ صاحي. الملك عاقل، الملك حكيم. احنا قلنا الشهوات في البداية عبارة عن ايه؟ ارادة، مش كده؟ مش قلنا القلب فيه الارادة اللي هي الشهوات، من جنود القدرة اللي هي الجوارح، من جنود الادراك اللي هي الحواس، مش قلنا كده؟ لما الملك يبقى صاحي، قلنا ان الارادة دي عبارة عن وزارة التخطيط، القدرة عبارة عن ايه؟ وزارة العمل والعمال، مش كده؟ قلنا الحكمة دي عبارة عن ايه؟ الادراك عبارة عن ايه؟ الرقابة بقى، الرقابة والخبراء اللي بيقيموا ايه؟ نتيجة الأعمال. زي ما قلنا الكوبري بنخطط الأول نعمل كوبري، وبعدين بنجيب العمال تبني، وبعدين الحكمة إن إحنا إيه؟ الإدراك إن إحنا نحط فيه صرف ونعمله بارتفاع مظبوط وما إلى ذلك. فخلاص يبقى معنى كده إن القلب عنده بقى الشهوات دي جنود. عرفنا بقى الجنود دي لما ملك يبقى عاقل وحكيم. جم بتوع التخطيط بقى اللي هم الشهوات، جم للملك العاقل والحكيم وقالوا له ايه؟ عاوزين نعمل برج طوله 150 دور على شاطئ اسكندريه. يوم يقول لهم برج ايه 150 دور والمراكب راحه جايه تتفرج عليه، ويقولوا مصر بقى فيها ناطحات سحاب زي نيويورك، يقول لهم ايه الكلام تقولوا ده؟ دي الناس عايشه في عيشه الصفيح. الناس عايشه في عيشه الصفيح. في ناس ملهاش مأوى، ناس عايشة في ملاجئ، ابنه مساكن شعبية للناس. يبقى الملك ده ايه؟ حكيم، مش كده برضه؟ حكيم هو. يبقى انت خطط زي ما انت عاوز، لكن الملك ايه؟ عاقل وحكيم، يعرف فين المصلحة. فكذلك الشهوات عندك تتهيأ كيف شاءت، شهوة الفرج وشهوة البطن زي ما انت عاوز. الملك اللي هو القلب حكيم، هيمسكها هيحكمها هيظبطها. متى ما حكمها ومتى ما ظبطها تيجي المرحلة الرابعة اللي هي ايه؟ العزم والتصميم. ما تجيش غير بايه؟ بالخير فقط.